سأفرد شريط فرد عليه. سأفرد شريط. أما بين جبريل والسكين والشرشي فرد عليه. بين جبريل والشيخ. آخر كلمة. وصار إخواني واضح. لا يجوز الضرب له أبدا. ذكر فيك كلام. بين جبريل يمسك الآن يرد عليه أي واحد. مين أول ما أطلع صبرنا عليه كبيرا. الآن لا بد من الرد على جبريل. في التفوير. وفي مواقفه هذه البخزية التي وقفها يصف فيها الباطل وهو يعلم أنه على باطل. لا بد من نقده. قال الكلام في آخر جلسة يشهد عليه مجموعة من الإخوان. بن جبريل. قال ربيع هو رئيس مباحث المدينة هو الذي أرسل هؤلاء فريق وغيره لضرب الدعاء. وشهود يسمعونه. إيه نعم. في التفويض. إيه نعم. لا والله يرد عليه بكل. ليش غضب له؟ لا لا لا. اسمع اعذر اخر اسمع كن لا شو اسمع انا اسمع ما نبي حمز ولمزه يعني لا يقول شيء ما اقوله انا ما اتكلم اقول الدعوه ما هي لي ما هي لي ولا الدعوه دي يا شيخ تركي انا اقول اعذرك في دفاعك من جميل وشكرا لك لا اسمع اسمع اسمع اسمح لي بارك الله حتى انا قبل ايام كنت بجديد في وصول لكن الآن بلغوني إن كل يوم السلم وأشرطة وضربة من هنا وضربة من الشرق والغرب وإحنا ساكتين الآن ما يجوز شغل لابد من بيان والله نسف يا شيخ والله له كلام نسف نعم نعم الشرطة ده مو سفر ما تنكرها لنا شداد أبداً ما قال فرشا الآن أنا شوف أنت معذور في مسافة أما الآن في بن جبريل لا تدافع عنه أنا ما دافع عنه حتى لو جيت بترد على مفضل فيه وسائل وسبب بن جبريل ما هو عالم صراحة هذا كلام الشيخ سمع شوف اسمح لي بارك الله فيك وكل يوم في حفر الباطن في الخرق في الرياض في مكة في المخرم باسم المنافقين وهذا الحين خطبة سادسة وطاعن وبعدين نساء المدينة الآن اللي في الكليات وكذا كلهم طيحة المدينة سقطوا خلص كان شيء في السلبيات يتحدث معهم كيف جبريل هذا العلامة الكبير يتكلم فيهم يعني يقول هذا باطل هذا ما يكون إلا حق ما هو صاحب شفت في الرياض في الشرقية في كل مكان بعدين والله قالوا أشرطة تنتشر في مصر وفي المغرب وفي العالم ينشرونها والنشرات لها بارك الله فيك والإعلانات في المساجد في مصر بارك الله فيك فالشر مستطير لابد من إيقافه أن تحده وبيان ماذا عنده فالآن معك اتفقنا إنه بجبريل يكتب ويقال في أشرطة ولو في تلفزيونات وفي أقمار صناعية فاتحة صراحة ولا يوجد أحد يغضب له أبدا ولا يصنف في السلفيين ولا في العلماء خلاص بارك الله فيك شيخ غير من العلماء طيب بارك الله أنت قبل غير ما دخلنا في العاطفة أيضا أنت قبل غير من عاطفة هذا دين أنا تقول هالحين تقول على أساس ما تبقى على تدين عاطفتنا ما في كل طلق عليه العاطفة والهوى أسمى الكلام الشيء ويع دين وإسلام الآن بشي سنة كبط ما حد أبدأ بن جبريل هذا السدين إيه بارك ليش إذا قدرنا يا فريد ترد عليه الله يجزيك خير ويرفع ذكرك وإسمك ترد عليه والله يجزيك خير ما في حجر أبدا